عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: غفر لنا ولكم ونفعنا بعلمه وعلمكم. باب الرجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم وفقنا للعمل بالعلم، ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا رب العالمين. اللهم جملنا بالتقوى، وحسن أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا يا رب العالمين. وافتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع ظاهرة، إذ إنه ذكر الطلاق وأحكامه، ومن الطلاق ما يكون رجعيا، أي أن الرجل بإمكانه أن يراجع زوجته في بعض الحالات دون بعض، فناسب أن يذكر أحكام ذلك. فعرف الرجعة فقال رحمه الله: وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو بمعنى ما ذكره في المنتهى وليس بلفظه، والمعنى واحد. قال رحمه الله: إعادة زوجته، فدل على أن الرجعة تختص بالزوجة فقط المطلقة، فخرج بذلك المختلعة مثلا والمفارقة بفسخ مثلا، وكذا المطلقة بعوض على ما سيأتي. قال رحمه الله: إلى ما كانت عليه، أي إلى ما كانت عليه قبل تطليقها، وهو بقاؤها زوجة بغير عقد، أي أن الرجعة لا تفتقر إلى عقد، فيكفي أن يقول رجعتك ولا يشترط في ذلك عقد، ولا تشترط فيه شروط العقد التي سبق بيانها في أول كتاب النكاح. قال رحمه الله: بشرطها أن يكون الطلاق غير بائن. هذا هو الشرط الأول، أن يكون الطلاق غير بائن. فإذا كان الطلاق بائنا، كأن يكون طلاقا بعوض، أو أن تكون طلقة ثالثة مثلا، فإنه حينئذ لا رجعة. الشرط الثاني: وأن تكون في العدة. أن تكون في العدة، فإذا انتهت العدة فلا رجعة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولا بد من شروط أخرى أن تكون متوفرة. الشرط ذكر كم شرط الآن؟ نعم، ذكر شرطين في الحقيقة. قال في الكشاف ملخصه أن للرجعة 4 شروط، وفي الحقيقة إذا تأملت في كلامهم ستجدها أكثر. الشرط الأول: أن يكون دخل أو خلا بها، أن يكون دخل أو خلا بها. فأما غير المدخول بها فلو طلقها ولو طلقة واحدة فقد سبق غير مرة أن قلنا إنها تبين بالأولى، أليس كذلك؟ ولذا لا رجعة في غير المدخول بها. إذن الشرط الأول أن يكون قد دخل أو خلا بها. الثاني: أن يكون النكاح صحيحا. طيب ماذا خرج؟ الفاسد والباطل. فلو طلقها طلقة واحدة في نكاح فاسد أو باطل فلا رجعة، وسأذكره لك قريبا إن شاء الله. الشرط الثالث: أن يطلق دون ما يملك من عدد الطلاق. وكم يملك الحر؟ وكم يملك المبعض أو العبد عموما؟ كم يملك؟ يملك العبد طلقتين. فإذا طلق أقل مما يملك، كان يطلق الحر طلقة أو طلقتين فله الرجعة، أو يطلق العبد طلقة، فإذا طلق جميع ما يملك فلا رجعة. الشرط الرابع: أن يكون الطلاق بلا عوض. هذه التي ذكرها في الكشاف مستخلصة من كلامهم. في الحقيقة أن ما ذكره المصنف يمكن أن نجعله خامسا، وهو أن تكون في العدة، لأنه بعد العدة فلا رجع، لأنه بعد العدة لا رجع. طيب، قوله رحمه الله أن يكون الطلاق غير بائن يدخل فيه ماذا؟ ها؟ يدخل فيه الشرط الأول؟ ها؟ كل الشروط؟ يعني الشروط التي ذكرها التي ذكرتها لك ذكرها في الكشاف، يعني ذكره قول المصنف أن يكون الطلاق غير بائن يدخل فيها كم شرط من الشروط التي ذكرها؟ كل الشروط؟ ها؟ دون الثلاث، فإن كان فوق الثلاث. طيب، قوله أن يكون الطلاق غير بائن يشمل الشرط الذي قلته لك الذي ذكره في الكشاف وجعله الرابع. ليش؟ لأن الطلاق بعوض يكون بائن، ويشمل أيضا إذا كان طلق بجميع ما يملك لأنه يكون بائن، صح؟ إذن يشمل شرطين. طيب، الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، هل يشمل هذا أيضا؟ يشمل، أنه بطلقة يكون بائن، صحيح. الشرط الأول أن يكون قد دخل أو خلا بها، كذلك يشمل. فصار قوله فيه اختصار لأربعة شروط، ها؟ استختصار بديع. ينبه إلى أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو أن المذهب، بل هو مذهب جمهور الفقهاء، أنه ليس من شرط صحة الرجعة الإشهاد، وبناء عليه فقوله تعالى في سورة الطلاق، وأشهد ذوي عدل منكم، الأمر فيه محمول على الاستحباب إلى الإيجاب، وهذا هو المذهب، حيث قال في المنتهى وليس من شرطه الإشهاد، وعنه بلى كما في المنتهى. وإذا راجعته عند الحنفية والمالكية والشافعية فذكروا استحبابه ولم يذكروا وجوبه، أي في الجديد عند الشافعي، فهو مذهب جمهور الفقهاء عدم الوجوب كما ذكره في الاختيار من الحنفية وشراح خليل من المالكية، وأيضا ذكره الإمام النووي في المنهاج من الشافعية، أي في الجديد من مذهبه. وعنه رواية عن إمام أحمد، وعن إمام أحمد رواية أنه يشترط. طيب، الفائدة الثانية، خذها قاعدة، الرجعية زوجة، الرجعية زوجة، وبناء عليه يصح أن تلاعن وتطلق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، إذن أثناء عدتها لو طلقها وقعت الطلقة، لو ظاهر منها صح الظهار لأنها زوجة، لو آلى منها حلف أن لا يضعها أكثر من 4 أشهر صح الإيلاء، ولها أن تتشرف له وتتزين، وله السفر والخلوة بها ووطئها، الرجعية زوجة، لا تنسى هذا، الرجعية زوجة. قال رحمه الله: وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا انقضت الحيضة الثالثة ولم تغتسل المرأة بعد فتصح رجعتها، مع أن المتبادر إلى الذهن أنها قد انقضت عدتها، لأن عدة ذوات الحيض 3 قروء، ليس كذلك؟ وقد انقضت عدتها، لكن هذا المذكور الذي ذكره المصنف روي عن عدد من الصحابة، بل من كبار الصحابة، فروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل قال في الإقناع: وظاهره ولو فرطت في الغسل سنين، ولم تبح للأزواج. انتهى كلامه. بخلاف مسائل أخرى، لك أن تكتب ذلك، بخلاف انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها، وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك، فإنه يحصل بانقطاع الدم، ذكره في الإقناع أيضا. ممتاز. إذن انتبه، إذن الرجعية زوجة، صحيح، فتجب نفقتها ولها السكنة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة سقطت السكنة، سقطت النفقة. لو مات أحدهما بعد ذلك فلا إرث. هذه الأحكام كلها مبنية على انقطاع الدم، أما مسألة الرجعة فهي مبنية على ماذا؟ على اغتسالها من الحيضة الثالثة، كما هو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم بأسانيد وذكر فقهاؤنا ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتصح قبل وضع ولد متأخر. نعم. قال لك: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا ولدت باثنين ووضعت الأول فحينئذ لم تضع الحمل كله ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كامل الحمل، وبالتالي يمكن أن يراجعها قبل وضع الولد الثاني الذي تأخر في خروجه. نعم. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. ونحوه مما يدل عليه. نعم. ولا تشترط هذه الألفاظ، فهي ليست كألفاظ النكاح مثلا أو ألفاظ، نعم بالذات ألفاظ النكاح، فهو فيه شبه بالنكاح من حيث أنه يستبيح هذه المرأة، ولكنه ليس ابتداء لعقد جديد على المذهب أنه ليس ابتداء لعقد جديد. قال رحمه الله: ولا تشترط هذه الألفاظ. نعم. بل تحصل رجعتها بوطئها، يعني تحصل بالفعل بخلاف النكاح، فقلنا أنه لا يحصل بغير القول إلا في موضعين فقط، ما هما؟ الأخرس بالإشارة، هذا الأول، والثاني ما هو؟ الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل تحصل رجعتها بوطئها. اكتب: ولو لم ينويها. فلو وطئها قلنا أنها زوجة، فلو وطئها صح ذلك وجاز وحصلت الرجعة بوطئه لها. سبحان الله، الفقهاء عندهم دقة عجيبة. من المسائل العجيبة واللطيفة التي تدل على دقة أفهامهم، فقهاؤنا يقولون النزع جماع، النزع جماع، عليكم السلام. فيقولون لو أنه علق طلاقها على وطئها بالثلاث، يعني قال: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا، حرم عليه جماعه. ليش؟ ها، هو طلاق بدعة لكن حرم عليه الجماع. ليش ما علقت الجماع؟ لأنه إذا وطئها فقد وقع الطلاق، وكم الذي يقع؟ ثلاث. فإذا نزع فيجامع امرأة بعد أن حرمت عليه، إذا ما الحل؟ يطلقها بلفظ، يقول طالق، وحينئذ يجب عليه أن يطلق. فهمتم الصورة؟ يطلق ثلاث، لا يطلق طلقة واحدة. هو قال: إن جامعتك، قال لها، قال إن جامعها فهي طالق، هو قال هذا. فلو جامعها وقع الطلاق، كم يقع؟ ثلاثة. فإذا أراد أن ينزع فالنزع جماع، فمعناه أنه سيقع منه جماع بعد أن يبينها. فما الحل؟ لا لا، ليش يعني يجب عليه أن يجامع؟ لا لا لا ينزع، بل يطلقه، يقول طالق. طلق ثم رجع. نعم. بقي الحلف. بقي الحلف طبعا، هو الحلف سيبقى، لكن هو الآن والطلاق المعلق سيبقى، لكن الحل حتى لا يقع في هذه المشكلة أن يطلقها طلقة. أنا من الذي ذكرني بها الآن؟ نعم، لما قال تحصل رجعتها بوطئها. نعم. قال رحمه الله تعالى، لأنه قد تتفرع بعض الفروع على هذا والله. قال: لا لا بنكحتها وتزوجتها. وفرعوا فروع عجيبة على مسألة النزع، أن النزع عجيب. منها هذه على كل هذا المتعة. ها نعم. هذه مسألة مشهورة، وقل هذه واضحة. لو أنه جامع فدخل الفجر فنزع من حين علمه بدخول الوقت كسماعه الله أكبر، وجبت عليه الكفار لأن النزع جمع. نعم، هذه من الفروع. قال رحمه الله: في المسألة خلاف. قال رحمه الله: لا لا بنكحتها وتزوجتها. فهذه ألفاظ خاصة بالنكاح، وهذا ليس نكاحا، بل هو استدامة للنكاح على المشهور من المذهب. ولا بمباشرة ونظر لفرج، ولا بخلوة لشهوة على المشهور من المذهب، فلا يحصل إلا بالوطء فقط. قال رحمه الله: ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت. بانت وهو ولم تحل له إلا بعقد. بانت يعني بينونة صغرى، لأنه يمكن أن يعقد عليها عقدا جديدا، ولذا قال: ولم تحل له إلا بعقد جديد. فإذا عقد عليها عقدا جديدا فكم بقي له من الطلاق؟ هل يستأنف يعني يصفر الرصيد تعود له ثلاث طلقات جديدة؟ قال: لا. قال: ماذا؟ وتعود على ما بقي من طلاقها. نعم، إلا إن طلقها ثلاثا ونكحت زوجا غيره ثم عادت إليه بعقد جديد فحينئذ يملك ثلاثا في هذه الصورة. وهذا بين. قال رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بنص القرآن. والنكاح يحتمل أن يكون العقد يحتمل أن يكون العقد أو الوطء، ودلت السنة على أحد الاحتمالين وهو أنه الوطء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولذا اشترط الفقهاء هنا ما يلي من الشروط الشروط التي تحلل هذه المرأة لزوجها الأول. فقال رحمه الله إيش؟ نكاح صحيح. هذا هو الشرط الأول، أن يكون النكاح صحيحا فخرج به غيره كالفاسد والباطل. الثاني ويطأها. الشرط الثاني أن يطأها، فلو عقد عليها فقط دون وطء فإنها لا تحل لزوجها الأول، وهذا بنص الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، وفي بعض الروايات حتى يجامعها. الثالث في قبولها. فدل على أنه لو وطئها في دبرها والعياذ بالله في غير المأت الشرعي فهو آثم والعياذ بالله، وأيضا لا تحل لزوجها الأول. الرابع ولو مع الانتشار. هذا الشرط الرابع، أي قيام الذكر، فإنه إذا لم يقم الذكر فإنه حينئذ لم يحصل حينئذ الوطء الصحيح التام. قال رحمه الله: ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه. فلا يشترط أن يكون مدركا لهذا الحال أو ناويا له، فلو وقع ذلك الجماع ولو من غير ناوي له ولا عازم عليه بل لا يعلم عنه كالمجنون والنائم والمغمى عليه صح ذلك. ولكن كيف يكون؟ قال: وأدخلت ذكره في فرجها مع انتشاره. لابد من يعني تذكر هذا الشرط، مع انتشاره أو لم يبلغ عشرا للعموم في الآية وفي السنة. نعم. أو لم ينزل، لأنه لم يشترط في الحديث الإنزال، وذوق العسيلة يحصل ولو لم ينزل. نعم. ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب. مجبوب الحشفة يعني مقطوع الحشفة، فتكفي الحشفة وهي رأس الذكر الخشن أو قدرها، وهي رأس الذكر أو قدرها. نعم. ويحصل التحليل بذلك. بذلك يعني بالشروط التي سبقت، يكون نكاحا صحيحا ويطأها في قبول مع الانتشار، ما لم يكن وطئها في حال الحيض. في ذكر حالات، هذه الحالات لا يحصل بها التحليل، وما سواها ولو كان حراما فيحصل به التحليل. الحال الأولى حال الحيض، فقال في حال الحيض. الثاني قال أو النفاس، هذه الثانية. الثالثة أو الإحرام، فأن تكون محرمة لأنه يحرم حينئذ وطئها كما هو معلوم. الرابع أو في صوم الفرض. في غير ذلك ولو كان حراما فإنها تحل للأول إذا وطئها زوجه. فدل ما ذكره المصنف على أنه لو وطئها مثلا وهي صائمة صوم نفل فقد حلت للأول، ودلت الشروط أنه نعم وكذا أكتب أو في دبر. انتظر، أنا ماذا قلت لك؟ في غير ذلك ولو حرام تحل الأول. نعم. فلو وطئها في دبر أو في فإنه لا يحصل التحليل. قدم. نعم. هذا قلنا. وكذا في نكاح باطل أو فاسد، هذا قلنا. أو في ردة أو بشبهة أو بملك يمين، فهذا كله لا يحصل به التحليل. طيب، هناك صورة هذا لا يحصل به التحليل. لو وطئها في صوم نفل ماذا قلنا؟ يحصل به التحليل. طيب صحيح، يحصل به التحليل. يحصل التحليل إذا توفرت الشروط ما لم يكن في أربع صور ذكرها المصنف، ما هي؟ في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صوم الفرض، وكذا فيما لو وطئها في دبر أو نكاح باطل أو فاسد أو ردة أو شبهة أو بملك يمين، فهذا كله غير معتبر في التحليل، كله غير معتبر في التحليل. طيب لو أنه وطئها عندما ضاق وقت الصلاة، فلو وطئها انشغلت بالجماع عن الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها، فما حكم وطئها في هذا الحال؟ محرم، لكن هل يحصل به التحليل؟ الجواب نعم، لذلك قلت لك ولو كان محرما في بعض الصور. قال رحمه الله: فلو طلقها الثاني وادعت أنه الزوج الثاني الذي تزوجها بعد أن أبانها الأول ثلاثا، وادعت أنه وطئها، وادعت أن الثاني قد وطئها وكذبها الزوج الثاني، فالقول قوله، القول قول هذا الزوج يعني الزوج الثاني في ماذا؟ في تنصيف المهر. نعم. وقولها، وقولها في إباحتها للأول. يقول لك هذه المرأة لما تزوجت الرجل الثاني ادعت أنه وطئها، وهو قال بل طلقتها قبل الوطئ. فإن كان قد وقع الطلاق منه فقد سبق معنا أن من طلق امرأة قبل الدخول بها طلقها، فهذا يعني أن الفرقة وقعت من قبله، وإذا وقعت الفرقة من قبله قبل الدخول فما الحكم من حيث المهر؟ في حيث المهر أنه يتنصف، ولذا قال في القول قوله في تنصيف المهر، وليس قولها لأنه غارم، لأنه هو سيغرم، والأصل براءة ذمته والأصل العدم. وأما هي فقال المصنف رحمه الله بالنسبة لإباحتها للأول فالقول قولها في إباحتها للأول، اكتب إذا غلب على ظنه صدقها، هذا شرط مهم. إذن ليس قولها مطلقا، لأنه قد يعلم والعياذ بالله أنها امرأة ذات فجور، نسأل الله السلام. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: كتاب الإيلاء. الآن شرع المصنف في ذكر بعض المشاكل التي ربما تقع بين الرجل وزوجته، فمنها ممكن يغضب منها أو نحو ذلك فيجعلها حراما عليه، ويحلف على عدم المعذرة، لا يكون حرام عليه، يحلف على عدم جماعه، وهذا هو المسمى بالإيلاء، لكن له شروط سيذكرها المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله: كتاب الإيلاء. بين لك حكمه في ابتداء الأمر، فقال لك هو حرام كالظهار، وسيأتي الظهار أنه حرام. نعم. ويصح من زوج يصح طلاقه. قال لك المصنف رحمه الله: يصح الإيلاء من زوج يصح طلاقه، اكتب ومن لم يدخل بزوجته، يعني حتى من لم يدخل بزوجته فيصح منه الإيلاء. قال رحمه الله: نعم. سوى عاجز عن الوطء. فمن كان عاجزا عن الوطء كالمشلول، مشلول الذكر كما سيبين المصنف رحمه الله، فلا يصح منه الإيلاء أصلا، وبالتالي لا تترتب عليه أحكامه. فقال: إما لمرض لا يرجى برؤه. نعم. أو لجب كامل، لجب كامل أي قطع ذكره كاملا مثلا، فهذا أصلا لا يمكنه الوطء، فكونه يحلف على عدم الوطء لم يأتي بجديد، أو شلل يعني شلل للذكر والعياذ بالله. نعم. فإذا حلف الزوج بالله تعالى، هذا في الحقيقة شروع في شروط الإيلاء التي يترتب عليها حكمه، وهي التي يمكن أن يستخلص منها تعريف الإيلاء. فقال رحمه الله: فإذا حلف على الزوج بالله تعالى، فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته. حسبك، بين لك أن الذي يقع منه الحلف الذي يكون إيلاء هو الزوج، وبين لك أن هذا الحلف لا بد أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فخرج به ما لو حلف بغير ذلك. كيف يحلف بغير ذلك؟ ليس المراد، يمكن أن نقول أنه لو حلف بغير الله مثلا كالنبي مثلا أنه ليس داخلا، لكن أيضا تدخل مسائل أخرى قد تقع في الذهن وهي مباحة من حيث الأصل، يعني لو قال مثلا علي الطلاق مثلا، فهذا علي الطلاق لا أجامع زوجتي مثلا، فهذا يعده الفقهاء حلفا مجازا كما سبق معنا غير مرة، علي الطلاق ألا أجامعه، فهل يترتب عليه حكم الإيلاء؟ فهمت بسؤال؟ يعني لو قال علي الطلاق ألا أجامع زوجتي لمدة 6 أشهر، هذه مدة الإيلاء، بل هي تزيد على مدة الإيلاء، فهل يعد إيلاء حكما؟ الجواب لا. إذن الشرط الأول أن يكون الحلف وقع بالله أو بصفة من صفات، اكتب. فإن حلف على ترك الوطء بنذر، كيف صورة النذر؟ لله علي مثلا نذر لا أجامع زوجتي لمدة سنة مثلا، ها ما صيغة الحلف هذه؟ بنذر. طيب، أو عتق عبدي حر إن وطئت زوجتي مثلا، أو طلاق صورته مثلت لك قبل قليل، علي الطلاق لا أجامعها مثلا لمدة أبدا، أو صدقة بمال سأتصدق بكذا إن، أو حج أو ظهار مثلا، علي الظهار أو هي كظهر أمي إن وطئتها، فهذا حلف مجاز. ففي جميع أو تحريم مباح ونحوه فليس بمؤل كما في الإقناع. طيب، الشرط الثالث أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا. أنه لا يطأ زوجته أكتب في قبولها أبدا. ليش نقول في قبولها؟ لأنه لو حلف أبدا أن لا يطأها في دبرها نقول جزاك الله خير، ها صحيح. طيب، إذن في قبولها لأنه هو الوطء المعتبر شرعا وهو الواجب عليه أن يفعله شرعا. طيب، الذي بعده أو مدة تزيد على 4 أشهر. يقول أبدا أبدا أو مدة تزيد على، أنت قلت لا تزيد، سبق لسانك أو أنا الذي سبقت أذني للخطأ؟ أو مدة تزيد على 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فحدها الله عز وجل 4 أشهر، فما زاد فهو إيلاء. ولذا قال المصنف أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليان. طيب، نستخلص من هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى شروط الإيلاء، فهي 4. قال المصنف فإذا حلف الزوج، صح؟ ها؟ الشرط الأول أن يكون من زوج يمكنه الوطء. من أين أخذنا قول يمكنه الوطء؟ من كلامه في السطر الثاني سوى عاجز عن الوطء، صح؟ أما العاجز عن الوطء فيحلف أو لا يحلف، هو أصلا عاجز. الثاني قلنا أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، وخرج ما عدا. الثالث على عدم وطء زوجته في قبولها. الرابع أن يكون على مدة تزيد على 4 أشهر، صح؟ هذه الشروط 4 إذا توفرت فهو الإيلاء الذي تترتب عليه أحكامه. طيب، تنبيه، لما قال لك المصنف رحمه الله أو مدة تزيد على 4 أشهر، هل يدخل في ذلك من حلف أن لا يطأها ونوى 4 أشهر، يعني قال والله لا أجامع فلانة وسكت ولم يحدد زمنا لكنه نواها في قلبه أكثر من 4 أشهر، فهل يعد مؤليا؟ الجواب نعم، لأن النيات معتبرة. إذن إن نوى في يمينه أن لا يطأها فوق 4 أشهر فهو مؤل. هذه واحدة استفدناها الآن، أنه لو حلف ولم يحدد باللفظ لكن حدد بالنية. الثانية مما يأخذ حكم الإلاء في الحكم، اكتب وكذا من ترك الوطأ ضرارا بلا عذر أو حلف، هذا أيضا يعد مؤليا حكما. يعني قال أنا لا أحلف، أنتم تقولون أنه حرام لا أحلف، لكني لن أجامعها مثلا إضرارا بها بلا عذر ولا حلف، هذا كم واحد أخذنا الآن يأخذ حكمه؟ الثالث ومن ظاهر ولم يكفر، ومن ظاهر ولم يكفر، لكن ظاهر كلامهم أن الأول إيلاء والثاني والثالث يأخذ حكم الإيلاء. الأول إيلاء صريح، إيلاء لأنه حلف، الإيلاء هو حلف بالله، فهو حصل منه الإيلاء، اللهم لم يلفظ بالمدة إنما نواها. أما الثاني والثالث من ترك الوطأ ضرارا ومن ظاهر ولم يكفر، هو لم يحلف أصلا، صح؟ لكنه يأخذ حكم الإله. قال رحمه الله صار مؤليا. طيب صار مؤليا يعني إذا توفرت هذه الشروط. طيب إذا صار مؤليا فما الحكم؟ قال ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمين. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى يحسب لهذا الرجل الذي حلف هذه اليمين المحرمة والعياذ بالله يحسب له 4 أشهر. هذه 4 أشهر تضرب عليه إن سألت الزوجة ذلك، يعني إن سألت الزوجة الحاكمة أن شكته إلى الحاكم أنه لم يطأها مثلا وامتنع، فإنه يحسب له الحاكم 4 أشهر. هل من حين رفعها الشكوى أو من متى؟ قال لك من حين يمينه، يعني من حين قوله والله لا أطأها مثلا. ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق. فإن مرت 4 أشهر فإنه يخير بين أمرين، إما أن يكفر ويطأ، يكفر عن يمينه كفارة يمين سهلة، إن يكفر عن يمينه ويطأ، أو يطلق زوجته لأنه امتنع عن واجب عليه شرعا. فإن امتنع من ذلك من كلا الأمرين وأصر على بقائها معه طلق عليه الحاكم، فحينئذ يقوم بتطليق الحاكم بتطليقها عليه. هنا مسألة تراجع في المطولات، هل يحسب عليه زمن عذره وهل يحسب عليه زمن عذرها؟ باختصار يحسب عليه زمن عذره ولا يحسب عليه زمن عذرها. طيب كيف يحسب عليه زمن عذره؟ لو سافر خلال هذه المدة فيحسب عليه من 4 أشهر؟ يحسب عليه، أنا قلت يحسب عليه لأن الامتناع وقع منه. لو مرض هو يحسب عليه. طيب لا يحسب عليه زمن عذرها، مثل إيش زمن عذرها؟ كجنون وإحرام؟ لا، إلا الحيض وإحرام، يعني أحرمت بالحج ومكثت 10 أيام محرمة، هل تحسب من 40 يوم من 4 أشهر؟ لا تحسب، ما تحسب عليه. النفاس 40 يوم تحسب؟ ما تحسب. أما الحيض فيحسب، أما الحيض بخلاف حيض فيحسب من المدة. طيب سافرت، هي سافرت، ها؟ ما يحسب، ما يحسب عليه. سافرت شهرين ثم جاءت وقالت أنه ما أتاها، هي سافرت شهرين فما يحسب. هذا باختصار. طيب قال رحمه الله كم أخذنا؟ بسم الله. قال رحمه الله كتاب الظهار. بعدما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى كون الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته، من المناسب أن يذكر صورة أخرى كذلك لا يطأ فيها الرجل زوجته، لكنه لا يحلف ولكنه يحرمها عليه تحريما، وهذا التحريم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الأيمان، أن من حرم شيئا حلالا عليه، أن من حرم شيئا حلالا عليه أنه تجب عليه كفارة اليمين إن تناول ما حرمه على نفسه، إلا إن حرم زوجته فله حكم خاص. صورة ذلك لو قال إنسان والله لا أفعل كذا، فهذه حلف، هذه يمين تترتب عليها أحكام الأيمان. ومما تترتب عليه من أحكام الأيمان لو حلف لا يطأ زوجته فوطئها، فما الحكم؟ وجبت عليه كفارة اليمين لو حلف يمين، واضح؟ اللهم أنه لو حلف لا يشرب شيئا مثلا، لا يشرب مثلا عصيرا معينا أو لا يأخذ هذه القارورة مثلا، فإنه له أن يمتنع إلى يوم القيامة إلى أن يموت. لكن إن حلف أن يمتنع عن زوجته فإن هذا هو الحرام الذي تترتب عليه الأحكام التي سبقت، وهو المسمى بالإيلاء، واضح؟ كذلك من حرم شيئا حلالا عليه، كأن يقول مثلا، مثل ما يقول أحيانا عندنا بعض العوام، يقول مثلا الفنجال هذا حرام علي، يحرم علي ما أشرب فنجال فلان حتى يقول لي كذا أو حتى يعطيني كذا مثلا، يحرم علي، أو يحرم علي أن أدخل دار فلان، فهو حرم شيئا هو حلال عليه من حيث الأصل، فلو امتنع عن ذلك إلى أن مات لا شيء عليه، لكن لو فعل ما حرمه على نفسه، فالمذهب عندنا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يأخذ حكم اليمين وتجب عليه الكفارة كما هو ظاهر الدليل في سورة التحريم، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فاعتبرها يمينا، إلا صورة واحدة فلها حكم خاص، ما هي؟ إن حرم زوجته على نفسه. ولماذا سمي هذا التحريم بالظهار؟ لأن العرب كانوا في كثير من الأحوال يعبرون عن هذا التحريم بلفظ خاص، فيقول للرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فلما كان فيه لفظ الظهر ظهر أمي، فإن ظهر أمه حرام عليه وليس كظهر زوجته، فسمي بالظهار. واضح يا مشايخنا؟ فسمي بالظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، أي سأذكر لك في هذا الموضع أحكام الظهار. وما حكم الظهار؟ أين نص عليه المصنف؟ قبل قليل في الإيلاء. طيب، قال رحمه الله: وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. نعم، فإذا شبه امرأته أو عضوا منها، كان يقول أنت بمن يحرم عليه من رجل، أنت كزيد فهو ظهار، أو عضوا منها يدك كزيد فهو ظهار، أو امرأة أنت، يخاطب امرأته، أنت كزينب، وزينب مثلا هي أخته أو أمه أو نحو ذلك، أو بعضو منه أي من المرأة أو الرجل، كأن يقول يدك كيد زيد أو يد زينب ونحو ذلك. نعم، سواء كانت أما أو أختا أو غير ذلك. نعم، قال: فمن قال لزوجته، بدأ يفرع تفريعا على هذا التعريف، فقال أنت، فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهري أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أختي فلانة أو جدتي فلانة أو خالتي فلانة. نعم، أو أنت علي حرام، حرمها على نفسي. نعم، أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي، صار مظاهرا في جميع هذه الصور. في قوله رحمه الله أنت علي حرام، أكتب سأمليك كلامه، أكتب في قوله أنت علي حرام فقط، علق عليها بما سأذكره لك، أكتب، فهو ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا نصا. لا إن زاد إن شاء الله أو سبق بها. كيف يعني أو سبق بها؟ يعني إن شاء الله فأنت علي حرام، أو أنت علي حرام إن شاء الله، فلا يكون ظهارا. واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب، أنه لو قال أنت علي حرام لا يلتفت إلى نيته، فهو لفظ صريح يعتبر في الظهار، يعتبر لفظا صريحا في الظهار، واللفظ الصريح في الظهار كاللفظ الصريح في الطلاق، نقول هناك طلاق ولا نلتفت إلى غيره، كذلك نقول هنا ظهار ولا نلتفت إلى غيره. هذا هو المذهب. طيب، قال رحمه الله: وإن قال أنت علي كأمي أو عزيز مثل أمي. نعم، وأطلق. وأطلق فظهار. نعم، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله: قد قدمت لك أنه إن قال أنت علي كظهري أمي أو يدي أمي أنه صريح في الظهار، ولذا قال المصنف صار مظاهرا ولم يفصل، صحيح؟ لكن لو أنه لم يقل لا يد أمي ولا رأس أمي ولا وجه أمي ولا ظهر أمي، وإنما قال أنت كأمي أو مثل أمي، فهذا يرد في كلام الناس كثيرا، ويريدون به أنت كأمي في المحبة، في المعزة، في التقدير، في الاحترام، أليس كذلك؟ أو في الطبخ أنت مثل أمي، أو في الترتيب، أو في عدم الترتيب، لكن هذه قلة أدب، لأنه يسيء إلى أمه، يقول أنت يعني أمي غير مرتب، حاشا حاشا حاشا أمي أن تكون أمي غير مرتب، حتى لو كانت غير مرتبة فهي مرتبة في عيني. يقول لك المصنف رحمه الله: في هذه الحال لما أتى باللفظ بلا تجزئة كان الحكم أخف، وهذا نبه عليه بعض الفقهاء، أن الأصل أن مسائل الكل تكون أعظم من مسائل البعض، إلا في مسائل ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر، وجاء بعده ابن السبكي في الأشباه والنظائر وذكر بعضها، وذكر بعضها بعد ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر، مسائل يكون الكل فيها أخف من البعض، منها مسألتنا. فلو قال أنت علي كظهر أمي، مع أنه ذكر البعض فهو صريح في الظهر، مع أنه لو قال أنت كأمي، أمي كل أنت كلك مثل أمي كلها، ما قال يد ولا ظهر، فإنه يحتمل. فإذا أطلق فماذا قال المصنف؟ ما معنى أطلق؟ أكتب فلم ينوي به ظهارا ولا غيره، هذه ورطة. يعني إذا قال أنت كأمي وأطلق ولم ينوي به شيئا، فماذا يفتيه المفتي؟ يقول له عليك كفارة الظهر. طيب على ما سيأتي. قال وإن نوى في الكرامة ونحوها كما يحصل كثيرا في الكرامة وفي الإعزاز والمحبة فلا. طيب أكتب فيدين ويقبل حكما. فإذا لم يرتفع الأمر إلى القاضي فيقبل فلا يكون ظهارا، ولو رفع إلى القاضي فهو مما جرت العادة أن يقال في الكرامة ونحوها فأيضا يقبل حكما. واضح مشايخ؟ قال رحمه الله وأنت كأمي أو مثل أمي. لا وأنت كأمي، ولو أنت أمي وأنت نعم ما في كف. نعم. وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أم قرين. يقول لك المصنف رحمه الله وأنت أمي بلا كاف التشبيه ولا غيره، أو قال مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني، يعني أي يلزمني الظهار، فكل هذا ليس ظهارا إلا إذا وجدت نية قارنته أو قرينة تدل عليه. يعني أنت تريد كأن تقول له مثلا أنت تريد أن تجعلني أن تمتنع عني، خلاص لا تريد أن تجعلني، فقال أنت أمي فوجدت قرينة تدل على أنه يقصد الظهار. وهنا مسألة سبحان الله ليتني أتيتكم بنصها، أنا كتبتها في الحالة سبحان الله ليتني كتبتها هنا حتى أعطيكم إياها. ذكر في المنتهى وفي شرحه أنه يكره أن يخاطب الإنسان زوجته بمن تحرم عليه، كان يقول لزوجته يكره كان يقول لها يا أمي أو يا أختي، أو تقول له يا أبي أو يا أخي. وذكر في معونة أولي النهى حديثا عند أبي داود، أخرجه أبو داود رحمه الله. سبحان الله أنا كتبته في ما عندي ذهبت الحالة. نعم. أن رجلا قال لزوجته يا أخيه، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم، هي أختك؟ فكرهه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه أبو داود. فهو مكروه، وهذا قد يقع أحيانا من بعض الناس يقول لها يا أخيتي مثلا يا أختي، فهو مكروه. قال رحمه الله وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. نعم، لأنه ليس صريحا في الظهار، ويحتمل أنه أنت علي كالميتة، يحتمل أن يقصد يمينا أو ظهرا، هذا هو المذهب. فإن لم ينوي شيئا فظهار لأنه هو الأظهر من هذه الاحتمالات. الأظهر من هذه الاحتمالات أنه يقصد كالميتة يعني حرام، فكأنه قال أنت علي حرام، وقد سبق أنه ظهار ولو نوى به غيره. هذه المسألة في قوله وأنت علي كالميتة إلى قوله فظهار ذكرها المصنف رحمه الله هنا في كتاب الظهار، وهو على ما تبين لنا في الغالب أنه يعتمد على أي كتاب. وهذه المسألة لم يذكرها المنتهى في هذا الموضع، بل ذكرها في كنايات الطلاق، فالمصنف أخذها من كناية الطلاق وأتى بها هنا، وهي لائقة بهذا الموضع. نعم. قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا، كأن يقول أنت عليك ظهر أمي، هذا منجز كالأمثلة السابقة، أو معلقا كأن يقول إن قمت فأنت عليك ظهر أمي، أو محلوفا به لم أجدها في هذا الموضع لا في الإقناع ولا في المنتهى، وذكرها المصنف في الغاية، كأن يقول أنت الظهار لأقومن، أنت الظهار لأفعلن، أنت الظهار لأكلمن زيدا أو لا أكلم زيدا. نعم، ذكرها في الغاية. قال رحمه الله فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا. وهذه الورطة، نظر إلى أجنبية لا تحل له أصلا وليست زوجته، فقال لها أنت علي كظهر أمي، فهو ظهار صح ظهارا. طيب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه لو نكحها وتزوجها فيما بعد، فأولا هذا قد أتى المعذرة، فإنه صح ظهارا وترتب عليه أنه لو تزوجها بعد ذلك فإنه لا يحل له أن يجامعها حتى يكفر، أو علقه بتزويجها، قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي أو كهي أختي، فإنه لو تزوجها فإنه لا يحل له جماعها حتى، بل ولا دواعيه كما سيأتي، حتى يكفر. قال رحمه الله: أو أنت علي حرام ونوى أبدا. قوله أنت علي حرام ونوى أبدا هذا قيد مهم، لأنه قد يقول ذلك ولا يقصد، ولذا قال المصنف بعده لا إن أطلق أو نوى إذن، أو نوى حال إذن، يعني حال إذ فكان يقول لأجنبية أنت عليك أمي صدق لا تحل له، أو يقول أما لو علقه بتزويجها فهذا واضح أنه ظهر. واضح؟ يعني أما لو قال أنت عليك ظهر أمي أبدا فهو يترتب عليه أنه ظهار، فلو تزوجها لا يحل له حتى يكفر. نعم. ويصح الظهار مؤقتا كأنت عليك ظهر أمي لما ذكر لك أبدا ناسب أن يذكر لك التأقيت، كان يقول أنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، ترتب على ذلك فإن وطئها في رمضان فمظاهر، وإلا فلا، فلو وطئها بعده فليس مظاهر. نعم. وإذا صح الظهار فوقع من زوج ووقع بلفظه وبعض الألفاظ المحتملة نوى أو به الظهار، فماذا يترتب على ذلك؟ حرم على أولا هذا قد أتى بمنكر من القول وزور كما نص على ذلك القرآن، ولا يجوز له ذلك. ترتب على ذلك أنه قال حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. فدواعي الوطء تابعة للوطء، فيحرم عليه القبلة والاستمتاع فيما دون الفرج قبل أن يكفر، من قبل أن يتماس. طيب، في سورة المجادلة أو المجادلة ضبطان، قال الله عز وجل من قبل أن يتماس في عتق الرقبة، وقاله أيضا في صيام الشهرين المتتابعين، وأما إطعام المساكين فهل قال من قبل أن يتماس؟ ها؟ أو إطعام 60 مسكينة، صح؟ ما في من قبل أن يتماس. فمن أراد فإذا ظاهر من زوجته وقبل أن وأراد أن يعتق، فالآية صريحة في أنه لا يمسها حتى يعتق. وإذا كان يريد أن يصوم شهرين متتابعين، فالآية صريحة في أنه يمتنع عنها حتى يصوم الشهرين المتتابعين كاملين. لكن إذا كان عاجزا عن هذا وعن هذا وأراد أن يطعم، فهل يجوز له أن يأتي زوجته ثم يطعم؟ فهمتم الصورة؟ ها؟ الظاهر على الآية قد يتبادر إلى الذهن أن الإطعام حكمه مختلف، لكن الإطعام حكمه كحكمهما. أكتب لما قال لك قبل التكفير، أكتب ولو بإطعام. ورد في ذلك حديث عند الترمذي وغيره وصححه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلها حتى تفعل ما أمرك الله عام فيما أمره الله، والذي أمره الله عز وجل ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل منه هل أنت تريد أن تعتق أو تريد أن تطعم أو تريد أن تصوم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال. طيب، قال رحمه الله تعالى فإن وطئ، حسبك لحظة، هنا عدة مسائل. المسألة الثانية وهي فائدة مهمة، تلاحظ أنه إذا ظاهر من زوجته حرم عليه الوطء ولا بد أن يكفر قبل الوطء، صحيح؟ صح؟ طيب، من حلف أن لا يدخل دار فلان ثم أراد أن يدخلها، فهل يجب عليه أن يكفر قبل أو يمكن أن يكفر قبل ويمكن أن يكفر بعد؟ يمكن. فهذه المسألة تخالف كفارة اليمين، ولذا نص في المنتهى لما ذكر هذا قال بخلاف كفارة يمين. ما معنى قوله بخلاف كفارة يمين؟ قال الشيخ منصور فله إخراجها قبل الحنث وبعده. فهمتم الفرق؟ هنا يحرم عليه، يحرم عليه أن يطأ ودواعي الوطء قبل، فيجب عليه أن يكفر قبل. طيب، فقال رحمه الله فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، ثبتت يعني استقرت عليه، ولا هي وجبت حتى من حين إرادته أصلا. قال رحمه الله ولو مجنونا. عجيب، كيف مجنون ويظاهر؟ هل المجنون يصح طلاقه؟ إذن ما صورتها؟ أكتب بأن ظاهر ثم جن. قال رحمه الله ثم لا يطلق، فائدة لا من مكره، أما المكره فحكمه يختلف. قال ثم لا يطأ حتى يكفر. نعم، لا يطأ حتى يكفر. انتبه، إذن انتبه هنا وطآن، الأول يحرم عليه أن يطأ قبل أن يكفر، هذه الأولى، خالف ووطئ، فما الحكم؟ يطأ خلاص؟ لا، قال لك لا يطأ مرة ثانية حتى يكفر، فإن وطئ مرة ثانية قبل أن يكفر فقد أتى إثما آخر. فهمتم الصورة؟ طيب، فإن وطئ مرة ثانية بعد أن الوطء الأول، فهل تلزمه كفارة ثانية أو اللي تكفيه كفارة واحدة؟ فهمتم الصورة؟ اكتب لما قالك ثم لا يطأ حتى يكفر، اكتب وتجزئه واحدة، قاله في المنتهى. فهمتم الصورة؟ هذا أي وطء؟ قوله هذا لا يطأ حتى يكفر، هذا الوطء الثاني. أما الوطء الأول فهو الذي استقرت بسببه الكفارة في ذمته. قال رحمه الله وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. نعم، قال أنت علي كظهر أمي، وقبل أن يطأ ماتت أو مات فلا كفارة، وهذا هو بين. طيب، حسبك. لما قال لك المصنف رحمه الله حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، وقال لك فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، فيرد سؤال: لو أنه كفر قبل أن يطأ هل يصح؟ قبل أن يطأ هو الواجب. طيب، لذلك قال في المنتهى ويلزم إخراج بعزم على وطء ويجزئ قبله، ويلزم إخراج بعزم على وطء ويجزئ قبله، يعني إذا عزم فقد وجب، فإن كان قبل أن يعزم بمجرد ما ظاهر حتى قبل أن يعزم فما الحكم؟ فيجزئ ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل والكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة. هذا هو الأول، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في سورة المجادلة من ترتيب الكفارة. الأول فتحرير رقبة، وقيدها بالمؤمنة لما أدرستموه في الأصول أنها قيدت في القتل، وقد اتفق الحكم واختلف السبب، وعند الجمهور الأصوليين إذا اتفق الحكم كلاهما تحرير رقبة وقيد في أحدهما فإنه يحمل المقيد المطلق على المقيد. قالت عتق رقبة مؤمنة، إذن الشرط الأول في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة. الشرط الثاني سالمة من ماذا؟ سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا كالعمى ومقطوع اليدين أو إحداهما أو الأشل. طيب، قال رحمه الله ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. ذكر لك اثنين فقط اختصارا، وإلا فقد ذكر الفقهاء عددا مما لا يصح أن يعتق في هذا الموضع. ذكر لك اثنين: الأخرس الأصم الذي جمع بينهما، الأخرس الأصم فهو أخرس لا يتكلم وأصم لا يسمع، فذهبت عنه حاستان، ولا الجنين فلا يصح. نعم. فإن لم يجد، هنا مسألة مهمة، وهي هل العبرة في إخراج الكفارة وهذا الترتيب بوقت الوجوب، أي وجوب كفارة الظهار، أو وقت المظاهرة؟ أكتب. قال في المنتهى: الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب كالحد، إلى أن قال: ووقت الوجوب من وقت العود، يعني الوطء كما قال الشيخ منصور. وقت الوجوب من وقت العود، قال الشيخ منصور، وهو الوطء، لا من وقت المظاهرة، لا من وقت المظاهرة. إذن العبرة بوقت الوطء وليس من وقت المظاهرة. طيب، صورتها واضحة ولا أوضحها؟ رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي في أول شهر محرم. وكان هذا الرجل فقيرا معدما، ليس عنده عبيد. ثم إنه وطئ في أول شهر صفر، وخلال هذه الفترة رزق ما شاء الله بعبيد، صار غني جدا. فما الواجب عليه؟ أن يعتق رقبة أو نعتبر بحال المظاهرة؟ قال لك المصنف: بماذا؟ بوقت العود، وقت الوجوب. فهمت؟ لو لم يطأ، كيف لو لم يطأ؟ لم يطأ بعد يتكفل في الوقت الذي يتكفل. مشكلة. لو أنه أراد أن يكفر في أول شهر محرم، ونحن قلنا تجزئ قبله. طيب، خلينا بعد الدرس. قال رحمه الله تعالى: نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال في الشيخ منصور، قال إن الكفارة لا تجب حتى يعود كما في الكشف. طيب، قال رحمه الله: فصيام شهرين متتابعين. هنا تنبيه مهم جدا، وهو: ما المراد بالشهرين المتتابعين؟ المراد شهران هلاليان لو كان هذا منضبطا، فإذا لم ينضبط فيكون 60 يوما. يعني الآن لو أن رجلا أراد أن يصوم مثلا، الآن في زماننا هذا، أراد أن يصوم مثلا محرم وصفر، في الحقيقة في غالب الحال لا يصلح، لا يستطيع أن يضبطه، لأن خاصة في وسط المدن، والمحكمة أصلا لا تعلن عن الشهود، وأنه دخل الشهر محرم بالشهود وخرج بالشهود، ما تعلن عن هذا. يعني تعلن في بعض الشهور الأهمية فقط، أما غيرها ما تعلن. فما الحل؟ كم يصوم؟ يصوم 60 يوما. وينقطع، أكتب هذه فائدة مهمة، وينقطع بوطء مظاهر منها ولو ناسيا. لماذا؟ لأن الله قال إيش؟ من قبل أن يتماس. فلو أنه صام المسكين 59 يوما ثم وطئ ليلا أو نهارا، فما الحكم؟ لو وطئ حتى ليلا، نهارا مثلا قطع التتابع، لكن وطئ ليلا فما الحكم؟ استأنف يعيدها من جديد. قال رحمه الله: ويلزمه تبيت النية من الليل. ليش؟ لأنه صوم واجب، وقد سبق معنا في كتاب الصوم. نعم. قال: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. حسبك. يقول: إن لم يستطع الصوم لكبر، كيف صورة المسألة؟ فرض أنه رجل ظاهر وهو كبير في السن، ممكن ما يستطيع أن يصوم، ممكن يستطيع أن يطأ ويجامع، لكن ما يستطيع أن يصوم، ممكن. أو مرض لا يرجى برؤه، أو مرض لا يرجى برؤه، هكذا قال المصنف. لكن تصدقون أنه في المنتهى ما قال مرض لا يرجى برؤه، حيث قال في المنتهى: ولو رجي برؤه. طيب، يمكن خطأ مطبعي، صح؟ قال في الإقناع: ولو رجي زواله. مشكلة، صح؟ خالف يعني. يعني بكل بساطة كده خالف المذهب يعني. أنا والله عندي مهبة، بدأت أبحث لها عن أي دويل. لا نستعجل، دول مخرج. كان ودي أراجع الغاية لكن ما تيسر، بشوف إيش قال في الغاية. هكذا لفظ المنتهى: ولو رجي برؤه أو يخاف زيادته أو تطاوله أو به شبق أو لشبق، ولفظ الإقناع: ولو رجي زواله. ثم ذكر هذه الصورة. معروف هذا، الحمد لله، جزاك الله. طيب، قال رحمه الله: نعم. أطعم 60 مسكينا. معناه على ما في الإقناع والمنتهى، لو أنه الآن لا يستطيع، لكنه ممكن يستطيع بعد شهر يخرج من المستشفى، فما الحكم؟ قال لك يطعم 60 مسكين. نعم. أطعم 60 مسكينا مسلما. قال لك مسلما بشرط أن يكون مسلما. نعم. لكل مسكين مد بر نعم. أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة نعم كما نعم قال ولا يجزئ ولا يجزئ الخبز. لماذا نص على الخبز بالذات؟ لأن هناك رواية بإجزاء الخبز رواية عن الإمام أحمد قال ولا غير ما يجزئ في الفطرة. إذن قوله رحمه الله أو نصف صاع من غيره أي مما يجزئ في الفطرة، وسبق معنا في كتاب الزكاة أن الذي يجزئ في الفطرة خمسة أصناف، وبالتالي هل يجزئ إخراج الأرز في زكاة الفطر على المذهب؟ لا، وهنا لا، إلا على الرواية الثانية في الزكاة التي حكاها الشيخ تقي الدين رواية وقال هي أقول أكثر العلماء. أكتب ولو من قوت البلد. طيب هنا فائدة مهمة نكثرت عليكم في الفوائد هنا لأهميتها. أما إخراج القيمة فبين لا حاجة أن تكتبه، لكن أكتب ويجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة، فإن غد المساكين أو عشاهم ويجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة فإن غد المساكين أو عشاهم ولو بمد فأكثر لكل واحد لم يجزئه. قاله في الإقناع. طيب وقال الشيخ منصور وإن قدم لهم 60 مدا وقال بينكم بالسوية فقبلوها أجزأه. دخل على سكن فقراء فأعطاهم 60 مدا من البر وقال هذه بينكم بالسوية أجزأت، لكن إن يطبخه لهم ويضعه لهم يغديهم أو يعشيهم فلا يجزئ. ليش؟ قال أنه اشترط التمليك، وهذا يدلنا على أن وضع الطعام للضيوف أو للناس أو حتى الصفرة في الحرم أنها ليست تمليكا، معناها أنها ماذا؟ أنها إباحة. الظاهر أنها حتى في الحرم أنها إباحة، وإذا كانت إباحة يترتب عليه أن الأصل أنه لا يجوز لمن جلس على هذه الصفرة أن يأخذ معه إلا بإذن صاحب الصفرة، لأنه لم يملكك إياه، هو لم يملكك الصحن الذي فيه التمر ولا الزبادي، هو أباحه لك. فهمت؟ نعم. قال رحمه الله ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، يعني بأن ينوي ذلك كفارة الظهار. فلو أعتق 60 عبدا وصام 20 سنة وأطعم 6000 مسكين ولم ينوي بذلك الكفارة فلم تجزئه وهي باقية في ذمته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم القول الزور والآفات والشرور، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.